بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، هذا هو اللقاء الأول من لقاءات شرح المقدمة الجزرية للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري رحمة الله عليه. وهذه المنظومة هي من أجل منظومات هذا العلم ومن أهم ما سطر فيه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. بداية، قبل أن نتحدث عن هذه المنظومة نتحدث عن أهمية التلقي، فإن هذا القرآن تلقته الأمة بداية من الصدر إلى الصدر، نقله الأئمة عن سلفهم إلى منتهى السند، وهو الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الفصحاء والمقدم في البلغاء، فإن الله عز وجل أمره أن يقرأ القرآن كما أقرأ، قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اقرأه كما أقرأت، اقرأه كما أقرأت. وهذا الكتاب العظيم هو تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من فيه، ونقلوه كما تلقوه. وكان من مفاخر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي كان يتيه بها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقصد مباشرة 70 سورة من فيه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أن يقرأ القرآن على أبي، فقال في حديث أنس: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقال: الله سماني لك، هل ذكرت في الملأ الأعلى باسمي؟ قال: نعم. قال: فجعل أبي يبكي. وإنما كانت هذه العناية وهذا التوجيه الإلهي والأمر الإلهي لأبي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي، كما جاء في بعض الآثار أن ابنه ابن أبي رضي الله عنهما سئل: إلى ما ذهب أبوك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن؟ قال: يقرأ علي فآخذ عنه ألفاظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ كما أقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وأمر أيضا أن يقرأ على أبي حتى يأخذ أبي رضي الله عنه ألفاظه. ولذلك فكان أبي رضي الله عنه كان سيد القراء، وإليه تنتهي أكثر أسانيد القراء العشرة. هذه المنزلة وهذه المكانة للتلقي جعلت عددا من كبار الأئمة يذكر ينقل عنهم قولهم القراءة سنة أو القراءة سنة متبعة. وفي حديث نقل عن عدد من كبار الصحابة والتابعين عن عمر وعن محمد بن المنكدر من التابعين وعن عمر بن عبد العزيز كذلك من التابعين وعن الشعبي وغيرهم. وقال ابن مجاهد سمعت بعض أشياخنا يقول عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك، يعني القراءة سنة. وروى بسنده عن عروة بن الزبير القراءة سنة فاقرأوا كما علمتموه، فاقرأوا كما علمتموه. وهذا انعكاس للأمر الإلهي المؤكد بالمصدر في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن كثير اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا. ومن هذا المنطلق من الأمر الإلهي المؤكد بالمصدر ومن يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبتلقيه، حتى إنه كان إذا جاءه الرجل مسلما دفع به إلى رجل يعلمه القرآن. وقد جاء عن علي روى عدد من كبار أئمة القراءات في كتب ومصنفات القراءات الكبرى، ونقله ابن الجزر في النشر وغيره، أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وتجويد الحروف ينبغي أن يكون بعد معرفة ما يتعلق بتجويد الحروف وأدائها على حقها. ولذلك فإن من أهم الأمور التي تعين على تجويد القراءة وإتقان التلاوة وجمال الترتيل لآيات التنزيل تعلم أحكام التجويد. ولذلك فقد عني أئمتنا الكبار بهذا الأمر وصنفوا في ذلك المصنفات ابتداء من قصيدة أبي مزاحم الخاقاني رحمة الله عليه الرائية، وانتهاءا بعشرات المصنفات التي يخطئها العد في عصرنا الحاضر. وبين هذا وهؤلاء، بين الخاقاني وبين المعاصرين، ألفت مصنفات كثيرة من أهمها هذه القصيدة التي صنفها إمام الأئمة ابن الجزري رحمة الله عليه. لذلك قال تلميذه أحد كبار تلاميذه عن هذه المنظومة اللي هو عبد الدائم الأزهري في كتاب في شرح هذه المنظومة اسمه الطرازات المعلمة، طرازات المعلمة، هذه من الشروح، من أحد الشروح المتقدمة للمنظومة المقدمة الجزرية. وسيأتي يعني ذكر بعض يعني أهم الشروحات لهذه المنظومة المباركة. قال وإن من أنفع ما رأيت في هذا الشأن وأكثر غناء لقراء القرآن في هذا الزمان الأرجوزة المسماة بالمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، نظم شيخنا شيخ الإسلام العلامة قدوة الأنام الحافظ الفهامة شمس الملة والدين أستاذ الحفاظ المجتهدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه. وتعود أهمية هذه المنظومة إلى عدة أمور، أولا اختصارها، فإن الإمام برهان الدين الجعبري رحمة الله عليه نظم قصيدة يعني قاربت 1000، يعني 800 بيت ونيف، أسماها عقود الجمان في تجويد القرآن. عقود الجمان 800 بيت ونيف. وهذه القصيدة اللي هي الرجزية الأرجوزة ابن الجزري هي 107، وبعضهم زاد بيتين فيها، يعني والأرجح أنها من الشراح 109 أبيات، لكن يقينا هي 107، وما يزيد هذا فيه كلام وأخذ ورد بين أهل العلم. فجمع فيها جل مباحث التجويد، فأولا من أهم ميزات هذه المنظومة المباركة اختصارها، ثانيا تحريرها، لأن يعني ما قبل ابن الجزري ألفت مصنفات كثيرة في التجويد وفي القراءات، وهو كما هو معروف بين أهل الفن هو إمام محققي هذا الفن، وكما قال ابن حجر رحمة الله عليه قال: وقد انتهت إليه رئاسة القراءات في الممالك. ونقول تأكيدا على هذا: بل انتهت إليه رئاسة القراء في جميع الأعصار رحمة الله عليه وفي جميع الأقطار، فهو الإمام الأول لهذا الفن، وهو الذي يعني صنع ما تعجز عنه جامعات متخصصة في هذا الشأن، وكتابه النشر وتقريبه، وكتاب ومنظومة أرجوزة الطيبة النشر، هذه من مما يشهد لهذا، ولم تقتصر مؤلفاته على ذلك، وسيأتي بيان فضله وثناء العلماء عليه بعد ذلك. إذن أهمية هذه القصيدة أو هذه الأرجوزة ترجع أولا إلى اختصارها، ثانيا إلى تحريرها، أن مسائلها محررة مدققة، ثالثا تعود إلى شهرة الناظم ومكانته العلمية، فإن الناظم رحمه الله يعني إمام الأئمة في هذا الشأن، في علم القراءات وعلم التجويد. ننتقل بعد ذلك إلى مقدمة النظم، هو هذا مقدمة ما قبل الأبيات، هو بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا فيه النسخ، أحسبها أنها في جميع النسخ، ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول راجع عفو رب سامعي، قال بسم الله، بسم الله أي أبتدئ، كما يقولون أن هذا فيه إضمار لشيء، فبسم الله أبتدئ أو بسم الله أشرع في نظمي أو بسم الله ابتدائي. وابتدأ بالبسملة والحمدلة كما سيأتي، الحمد لله وصلى الله كما سيأتي بعدين، ابتدأ بالبسملة والحمدلة كما هو شأن الكتاب العزيز، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر ونحو ذلك. وهي أي البسملة مستحبة عند افتتاح كل أمر كالأكل والشرب والوضوء ودخول المسجد والخروج منه، وفي افتتاح الخطب والمكاتبات كما نص على ذلك العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم هما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أبلغ في والرحمن أبلغ في الوصف من الرحيم. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، ولا يوصف إنسان بالرحمن، وإنما ادعاه هذا يعني كذاب اليمامة، سمى نفسه كذلك مسيلمة الكذاب، ولم يدعه الناس ولم يوصفوا بذلك، وإنما قد يوصف الإنسان بالرحيم كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فطبعا كما يوصف البشر بصفة الرحمة الرحيم، لكن الرحمن لم يوصف بها إلا الله عز وجل. وقيل إن الرحمن هو مفيض جلائل النعم، النعم الكبرى، والرحيم مفيض دقائقها، وكلها يعني تؤول إلى شيء قريب إن شاء الله. قال رحمه الله: يقول راجي عفو رب سامعي. راجي، قال ابن المصنف: الرجاء الطمع فيما يمكن حصوله، والتمني بخلاف ذلك، يرجو شيئا يعني هذا الشيء يحتمل حصوله. أما إذا قيل إنه يتمنى الشيء يعني التمني هذا في المستبعد، أما الرجاء يكون دائما في الذي يرجى حصوله. عفو، يقول راجي عفوي، العفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، والعفو أغلى أعلى من المغفرة، لأن الغفران يكون بالستر أو بالستر، أما العفو فهو محو. يقول راجي عفو رب سامع لرجائه فيجيبه لما رجاه. السماع هنا سماع استجابة، مؤملا أن يسمع الله صوته، ومؤملا أن يستجيب رجاءه. محمد بن الجزري الشافعي هو عرف نفسه ونسب نفسه، فإنه كان كما هو فيما ذكره كان شافعيا، محمد بن الجزري الشافعي. هنا نتوقف وقفة طويلة مع اسمه ونسبه ونشأته وتلقيه للعلم وتعليمه وغير ذلك. اسمه هو محمد بن محمد بن محمد ابن علي بن يوسف الجزري، إمام شيخ مشايخ المقرئين، وإمام المرتلين والمجودين، خاتمة المحققين. الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر، وهي جزيرة ببلاد المشرق، كذا ذكره ابن المصنف وتبعه من بعده. وفي القاموس هي بلد شمال الموصل أو الموصل، تحيط به دجلة مثل الهلال. وابن عمر هي جزيرة ابن عمر، الجزري نسبة إلى جزيرة اسمها جزيرة إيش؟ ابن عمر. ليس هو ابن عمر اللي هو الصحابي اللي ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لا ليس هو، وإنما هو عبد العزيز بن عمر، وهو رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل، بنى هذه البلدة فنسبت إليه أو هذه الجزيرة، وليس بصحابي كما توهمه بعضهم. نص على ذلك صاحب المنح الفكرية اللي هو ملا علي قاري. ولد رحمه الله سنة 751 للهجرة، ولد سنة 751 للهجرة في رمضان، وفي 25 من شهر رمضان سنة 751. وقيل إن أباه كان عقيما فذهب إلى الحج وشرب من ماء زمزم بنية ولد صالح عالم، يعني أبوه أبطأ في الإنجاب. ودعا الله عز وجل لما شرب من ماء زمزم أن يرزقه الله ولدا صالحا عالما، ثم رجع إلى الشام فما لبث إلا وقد ولد له ابنه محمد. نشأته وحياته، نشأ رحمه الله في دمشق وكانت حاضرة الإسلام، نسأل الله أن يعيدها كما كانت. كانت نشأ رحمه الله في دمشق وأتم حفظ القرآن بها في 13 من عمره، وصلى بالقرآن يصلى بالناس وهو ابن 14، وأفرد القراءات وهو ابن 15 سنة، وجمعها وهو ابن 17، وحج مرارا ورحل إلى مصر تكرارا، قيل 4 رحلات وقيل أكثر، والتقى أئمة المقرئين وكبار المحدثين والفقهاء واللغويين، وأجازه بالإفتاء الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير، وجلس للإقراء تحت قبة النسر من الجامع الأموي سنين، ورحل إلى العديد من البلدان في معلما ومتعلما، قارئا ومقرئا، فقد ذهب إلى أنطاكيا وبورصة وخراسان وبلاد ما وراء النهر وكش وسمرقند وتبريز وشيراز واليمن. وكانت وفاته رحمة الله عليه سنة 833 بشيراز. وأما شيوخه فهم كثر، كما قلنا أنه تفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكان له مشيخة واسعة في علوم الشريعة، يعني لم يقتصر على الفقه، وإنما طلب القراءات والحديث، وأكثر ما اشتهر به هو القراءات، أكثر ما اشتهر به هو القراءات ويليها الحديث. في دمشق حيث نشأ أخذ القراءات عن أبي محمد عبد الوهاب ابن السلار، وأحمد ابن إبراهيم الطحان، وأبي المعالي محمد ابن أحمد اللبان، وهذا هو من أكثر من أخذ عنه، هذا من أكثر ما أخذ عنه، والشيخ أحمد بن رجب والقاضي أبي يوسف أحمد بن الحسين الكفري الحنفي وغيرهم. وفي مصر حيث ارتحل قرأ على أبي بكر ابن الجندي وأبي محمد أبي عبد الله محمد ابن الصائغ الحنفي، وهذا كان من كبار الأئمة، وكذلك ابن الجندي له كتاب كبير في القراءات 13، بستان الهدى، جمع فيه قراءات 10 وزاد عليها 3 قراءات من 4 المتممة. وقرأ على أبي محمد عبد الرحمن البغدادي وعبد الوهاب القروي، وقرأ في المدينة على عدد، على صالح الخطيب، وقرأ على مشايخ أخر في العلوم الأخرى مثل ضياء الدين القزويني وصلاح الدين المقدسي الحنبلي وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني والإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، هذا ممن أخذ عنهم، وأخذ عن الإسنوي وغيره من أئمة الفقه والحديث واللغويين. وأخذ العلم عن الإمام ابن الجزري أمم لا تحصى وطوائف لا تستقصى، لأنه كما يعني علمنا أنه كان رحلة، كان كثير الارتحال، طالبا ومعلما، قارئا ومقرئا، متعلما للحديث ومحدثا. ومن هؤلاء، يعني لا نحصيهم لأنهم كثر جدا، من هؤلاء أولاده أبو بكر أحمد شارح الطيبة، وأبو الفتح محمد، وأبو الخير محمد، وأم الخير سلمى، وقد ترجم لأربعتهم في غاية النهاية. ومن أبرز تلاميذه طاهر بن عرب، وله قصيدة الطاهرية هي يعني حرر فيها بعض مسائل النشر، وله فيها يعني تحريرات نفيسة، وهو أجل طلابه. ومن أجلهم أيضا أبو بكر افتخار الدين الهروي، وهو ممن لازمه طويلا ومدحه كثيرا، ومن أجله ألف كتاب جامع الأسانيد، لأنه طلب منه أن يذكر له أسانيده، فألف كتابه جامع الأسانيد، وهو من الكتب المهمة التي تعرف بحياة ابن الجزري، ولها يعني فيها نفائس جميلة أيضا. من أهم مصنفاته رحمه الله منظومة المقدمة هذه التي بين أيدينا، والدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وهذا نظم، وتحبير التيسير في القراءات العشر التي أكمل فيها تيسير الداني، فزاد القراءات الثلاث، وهي التي والتحبير هذا هو الذي بنى عليه الدرة المضية. وأجل كتبه على الإطلاق، بل أجل كتب هذا العلم، علم القراءات على الإطلاق، هو كتاب النشر في القراءات العشر له رحمه الله، واختصره في تقريب النشر، ونظمه في طيبة النشر، وله أيضا في تراجم القراء كتاب حافل كبير، غاية النهاية في طبقات القراء، وهو اختصار لنهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات، لكن أظن أن نهاية الدرايات مفقود ككثير من كتب السلف للأسف، يعني هذا غاية النهاية في طبقات القراء، هذا كتاب كبير في طبقات القراء، لكنه اختصار لكتاب أكبر، وهو نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات، ولكنه مفقود على الأغلب. ومن كتبه أيضا التمهيد في معرفة التجويد، وهذا ألفه في سن الشباب. نعود إلى هذه السيرة العطرة، وله أيضا كتاب إتحاف المهرة، وكانت وفاته رحمه الله عام 833 صبيحة الجمعة الخامس من ربيع الأول عام 833، ودفن بدار القرآن التي ابتناها رحمه الله بشيراز، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال فيه ابن العماد الحنبلي رحمة الله عليه، وبالجملة بعدما أن ترجم له ترجمة حافلة، فإنه كان عديم النظير طائر الصيت، انتفع الناس بكتبه وسارت في الآفاق مسير الشمس. وقال الإمام سيف الدين الفضالي، وهو اللي يذكر في الإجازات، سيف الدين البصير بقلبه، وهو صاحب أحد الشروح الهامة على المقدمة الجزرية، الجواهر المضية، له شرح اسمه الجواهر المضية، قال مولانا شيخ القراء والمجودين شمس الملة والدين الجزري، كان مفننا في علوم شتى، أعظمها علم القراءات والحديث، وحقق ودقق وجمع ما تفرق، وجمع في فن القراءات ما لم يجمعه غيره، والمعول على كلامه دائما رحمة الله عليه. وسنأتي بعد قليل للكلام على المنظومة نفسها. بعد أن تحدث، يعني عرف باختصار بنفسه، ونحن عرفنا بشيء من الاستفاضة به، قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، ويقترن أيضا بالشكر في القلب واستشعار هذه النعم التي لا يحصيها العد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وبدأ بالحمد اقتداء بالقرآن المجيد واقتفاء بحديث النبي الحميد صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه سابقا: كل أمر لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم أو أقطع أو أبتر. على نبيه ومصطفاه، الحمد لله وصلى الله على نبيه مصطفاه، يعني طالبا من الله عز وجل الصلاة على نبيه. الصلاة على النبي تكون بسؤال الرحمة له وبالمنزلة العليا، فهو النبي المصطفى والرسول المجتبى وخير النبيين ومن ختم به الله عز وجل الرسالات. ولفظ النبي إما مهموز من النبأ، لأن النبي ينبئ الناس يخبرهم عن الله عز وجل، وإما أنه غير مهموز من نبأ أي ارتفع، لأن منزلة الأنبياء كما هي معروفة هي منزلة أعلى من منزلة جميع البشر، فإنهم اصطفاهم الله عز وجل من خلقه. على نبيه ومصطفاه، مصطفاه هو النبي المصطفى، على نبيه ومصطفاه، فهو المصطفى أي الذي اصطفاه عز وجل واختاره من بين خلقه. اصطفى الشيء اختاره، ومنه النبي صفوة الخلق. طيب، على محمد وآله وصحبه. الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم أقاربه وآل بيته. طبعا فيها خلاف من هم الآل، يعني من الذين ينطبق عليهم الآل. قيل أقاربه، وقيل أهل بيته، وقيل جميع أتباعه من أمته. قال عبد الدائم الأزهري صاحب الترازات وتلميذ الناظم رحمه الله: والمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، وهم بنو هاشم على الأصح عند الشافعي، وقيل كل مسلم، واختاره النبوي في شرحه على صحيح مسلم، وقيل أهل بيته. محمد وآله وصحبه، الصحيح في حد الصاحب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه ممن طالت مجالسته أو قصرت، حتى لو جالسه أو رآه لحظة أو لحظات. ومن روى عنه وما لم يروي، ما يشترط أن يكون روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غزا معه ومن لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، يعني ابن أم مكتوم ومن في حكمه، هو جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لأنه لا يستطيع الرؤية أصلا رضي الله عنه، فهذا أيضا من الصحابة. وذكر الملا علي قاري في شرح المنح الفكرية نحوا من ذلك، قال: والصحيح في حد الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، وهو لا يبعد عما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: ومقرئ القرآن، أي أنه عطف، هو قال إيش؟ الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. يعني إيش ومقرئ القرآن؟ أي الصلاة على مقرئ القرآن، يعني صلى الله على محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجوز استقلالا وتبعا، تجوز استقلالا وتبعا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ما يجوز أن أقول على أفراد الناس صلى الله عليك، يعني ابتداء واستقلالا، وإنما تذكر تبعا. فإن مقرئ القرآن من خيرة هذه الأمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عبد الله قال مع محبه، يعني أي محب القرآن. ذكر ذلك شرح في شرح المقدمة الجزرية للدكتور غانم الحمد، قال: وصلاة الناظم على آل النبي صلى الله عليه وسلم ومقرئ القرآن ومحبه هي الدعاء لهم، ونص العلماء على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا استقلالا، يعني ما أجي مباشرة أقول صلى الله عليك، لا، لكن نحن نقول صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، ما احنا نقولنا صل اللهم صل على محمد ها وعلى آله، ما نبدأ مباشرة نقول اللهم صل على آل محمد استقلالا، لا، هم يأتون تبعا. وكذلك أفراد المؤمنين، وكذلك أفراد المؤمنين، ومنهم مقرئ القرآن، ومنهم مقرئ القرآن، فإن مقرئ القرآن له منزلة عظيمة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة الأمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومحب المحب محب محبه، بعضهم قال أي محب القرآن، وبعضهم قال محب مقرئ القرآن، يعني قيل هذا وقيل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود المتفق عليه: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، مع محبه، أي محب القرآن العظيم، وقيل محب مقرئ القرآن. قال: وصلاة الناظم على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومقرئ القرآن ومحبه هي الدعاء لهم، ونص العلماء على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك تبعا لا استقلالا. ونص على ذلك عدد من الأئمة كصاحب الطرازات والحواشي المفهمة، الصحاوش المفهمة لابن الناظم رحمه الله. وبعد، إن هذه مقدمة، أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومقرئ القرآن مع محبه، شرع يوصف هذا النظم، هذه المنظومة ما هي؟ قال: وبعد، إن هذه مقدمة، وفي بعض النسخ مقدمة. طبعا احنا لن نتعرض كثيرا لخلافات النسخ إلا ما تمس الحاجة إليه، لأن خلافات النسخ يعني جلها لا طائل من ورائه إلا من أراد بحثا علميا ومقارنة النسخ، أما لا طائل من ورائه من جهة المعاني أغلبها، الغالب الأعم أنها لا تؤثر في المعاني، لا تؤثر في المعاني. وبعد، إن هذه مقدمة، قال: جعل هذه المنظومة وتلك الأرجوزة مقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، فهذه مقدمة لهذا العلم، لعلم التجويد. وعلم التجويد كما قلنا علم جليل الخطر، لأنه يتعلق بتجويد ألفاظ القرآن، والألفاظ هي أوعية المعاني، الألفاظ هي أوعية المعاني، وإلا فالمعاني كائنة في نفوس البشر، صحيح أنها تشرف وتتضع حسب شرف النفس، لكن المعاني العامة موجودة في نفوس البشر، وأما الذي يجليها والذي يوضحها والذي يبينها والذي يجملها والذي يزينها هي الألفاظ، والنطق بهذه الألفاظ على وجهها فصيحة هو مما ينبغي على كل قارئ للقرآن. قال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع، يعني في قراءة القرآن، أولا أن يعلموا، وسيأتي بعد ذلك حكم التجويد في قول الناظم رحمه الله، والتجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم، وسيأتي بيان كلام أئمة القراءة والفقهاء في هذه المسألة، لكنه أوجب عليهم هنا، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فإذا لم تعرف مخارج الحروف ولم تعرف صفاتها فإنه قد يتسرب العوج إليه وتتسرب اللحن إليه. وكانت العناية بألفاظ القرآن في القديم الدهر ذات شأن عند الأئمة الكبار. قال الإمام الداني رحمه الله في شرح القصيدة الخاقانية: وقد أغفل الناس معرفة التجويد وتهاونوا بتفقد التلاوة، حتى صار الغالب على طالب القراءة ترك استعمال ذلك والأخذ به، ووجدوا من المتصدرين من يسهل لهم فيه ويرخص لهم تركه والأخذ به، فجرت على ذلك عادتهم وتحكمت فيه طباعهم. وقد كان، وهذا محل الشاهد، وقد كان لتجويد القراءة وتجويد التلاوة وتحقيق القراءة وأداء ذلك على حقه واستعمال النطق به على واجبه في قديم الدهر عند الأئمة خطر، وعند جميع المتصدرين من المشيخة بال. الإمام الداني هذا توفي سنة كام؟ 444، يعني منذ 1000 سنة يقول هذا الكلام، منذ 1000 سنة، قد كانت ذكراها قريبة منذ يعني أظن شهر أو شهرين. فالإمام الداني توفي سنة، يقول هذا الكلام سنة 444، منذ 1000 سنة. قال: وقد كان لتجويد التلاوة، يعني أحكي عن السلف، عن التابعين وتابع التابعين، وأداء ذلك على حقه واستعمال النطق به على واجبه في قديم الدهر عند الأئمة خطر، وعند جميع المتصدرين من المشيخة بال، لكن بدروس العلم وذهاب أهله وغلبة الجهل وكثرة منتحليه أضرب عن ذلك واستخف به واستجيز غيره واستعمل ضده، فدرست آثاره ودثرت أعلامه. وقال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. والفصاحة هي لغة العرب الفصحاء، وهي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك عبد الوهاب القرطبي في الموضح، وذكره صاحب الطرازات عبد الدائم الأزهري. وقال: الفصاحة عمادها معرفة مخارج الحروف وصفاتها ومجاريها وأحوازها عند النطق بها على كمال اللفظ، وأن يستعمل إظهار ما يجب إظهاره من غير تشديد، وأن تقطع الحروف عن بعضها بحسن التخليص، ويخرج الهمز بلا ويخرج الهمز بلا لكز ولا دفع إخراجا حسنا وسطا، ويشدد المضاعف من غير تعد ولا إسراف، وأن يفخم ما يجب تفخيمه من غير مبالغة. فإذا أضاف القارئ إلى بلاغة القرآن فصاحة التلفظ به فقد خرج عن عهدة الأمر في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وبلغ منازل المقرئين في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. إذن ينبغي على قارئ القرآن أن يقرأه بأفصح اللغات على أكمل بيان وأفصح لسان. وقال إن هذا الأمر واجب على متعلمي القرآن ومن يأخذونه عنهم من علماء التجويد محرر التجويد والمواقف، أي الذين حرروا الصحيح من مخارج الحروف والصفات، لأن المخارج كما سيأتي ذكروا يعني مخارج كثيرة للحروف، وذكروا حروفا مستحسنة وحروفا مستقبحة. فالحروف الهجائية كما سيأتي 29 هي المستحسنة، وزاد بعضهم 5، ومنها 8 أحرف رديئة لا يحسن استعمالها في اللغة ولا في القرآن. ولذلك قال إن هذا العلم إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، أي الحروف المستحسنة وصفاتها التي حررها الأئمة، لأن أيضا في الصفات يزيدون أشياء يعني قد لا تكون دقيقة. لذلك قال محرر التجويد، أي العالمون والمحققون والمحررون لمخارج الحروف وصفاتها، وأيضا والمواقف، لأنه كما جاء في الأثر الذي سقناه عن علي رضي الله عنه التجويد ماذا؟ ها؟ تجويد رتل القرآن ترتيلا. قال التجويد معرفة الحروف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فالوقف والابتداء في غاية الأهمية للقارئ، وبه يعرف المعنيان المتكافئان والمعنيان المتضادان والمتنافيان. فكما إذا قرأ قارئ وخلط وقفه وابتداءه فربما يحيل المعاني، وربما أتى بأشياء لا تصح، كمن يقف مثلا فاعلم أنه لا إله مثلا، هذا وقف فاعلم أنه لا إله، نفى الألوهية، أو مثلا وما أرسلناك، أو مثلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا، أو للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له. فهذا يعني الذي يذهل عن الوقف والابتداء، والذي يغفل عن أهمية هذا العلم، والذي لا يتنبه لأين يقف وأين يبتدئ، هذا قد يأتي يحيل معاني القرآن ويفسد رونق التلاوة. وهذا جدير بكل متعلم القرآن. لذلك قال ومحرر التجويد والمواقف، وقال والمواقف ولم يذكر المبادئ. قال الملا علي قاري حذف المبادئ من باب الاكتفاء، كما قال الله عز وجل وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. طب هي الحر بس؟ ها السرابيل احنا نتقي بها الحر ولا الحر والبرد؟ السرابيل تقيكم الحر يعني وتقيكم البرد، البرد مفهوم من السياق. وكذلك والمواقف ايضا والمبادئ كذلك. وما الذي رسم في المصاحف، أي أن من غاية هذه المنظومة أن يبين الوقف والابتداء، ويبين أيضا مرسوم المصاحف. فإن عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد انتسخ من الصحف التي كانت عند حفصة بنت عمر، والتي نقلتها من عند أبي بكر، والتي كتبت جميعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، انتسخ منها مصاحف ويعني فرقت على الأمصار، وهي المصاحف التي نقول للرسم العثماني. الرسم العثماني هو نسبة إلى كتابة الصحابة رضي الله عنهم المصاحف بأمر عثمان، انتساخ الصحف الصديقية في المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار، وليس كما يعني يفهمها بعض العام المصحف الرسم العثماني أنه كتب أيام العثمانيين، لا، هذا نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. وطبعا اختلف في عدد المصاحف، هل هي 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8، هي فيها طبعا كلام ليس هذا محله الآن. من كل مقطوع وموصول بها، يعني هو في القصيدة لم يأتي بعلم الرسم ولم يأتي بعلم الوقف والابتداء، وإنما هو يعني بعد المخارج والصفات التي فصلها أتى بإشارات في علم الوقف وبإشارات في علم رسم المصاحف. ومن الأبواب التي ذكرها في رسم المصاحف، أبواب الرسم كثيرة، الحذف والإثبات والإبدال وما يعني ما رسم على قراءتين وما وغير ذلك من أبواب الرسم، لكنه هو قال وما الذي رسم في المصاحف، وذكر الأبواب التي تناولها هنا في هذه المنظومة. ذكر بابين فقط، من كل مقطوع وموصول بها، ذكر بابين، المقطوع والموصول. قال والذي وما رسم في المصاحف، ذكر الذي رسم في المصاحف، منه الباب الأول المقطوع والموصول، هذا في آخر القصيدة، لكن أنا أقصد الباب الأول من المرسوم. من كل مقطوع وموصول بها، المقطوع والموصول الأصل طبعا في الكلمات أن تكتب مفصولة، يعني كلمتين أن لا ها إن إنما تكتب مفصولة، كل كلمة وحدها. لكن جاءت في بعض الكلمات في المصاحف من الموصول كتبت مقطوع، من المقطوع كتبت موصولة وهكذا. فهذا بينه، مثل ألا يعني أن لا، وألا مقطوعة وموصولة، إما وإما كما ترون يعني إن وما، أو إما كلمة واحدة، إنما مفصولة، إنما كلمة واحدة، أين ما وأينما، كل ما كلما وغير ذلك. هذه هي أمثلة للمقطوع والموصول. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. الباب الثاني الذي تناوله، وهو أحد فروع باب البدل، وهو أحد فروع باب البدل في الأبواب الكبرى في علم الرسم. قال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. طبعا المشهور من كلام العرب ومن كتابته، بسم الله، المشهور أن العرب يكتبون تاء التأنيث التي في الأسماء يكتبونها بالهاء، يعني هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، كلها تكتب بإيش؟ بهاء. لكن جاءت بعض الكلمات وهي طريقة لبعض العرب يكتبون هاء التأنيث هذه التي تثبت في أواخر الأسماء، يكتبونها بالتاء المبسوطة أو المفتوحة، يكتبونها بالتاء الإيه المبسوطة أو المفتوحة أو المجرورة، كلها يعني يستخدمها العلماء. إحنا يعني المشهور نقول التاء المفتوحة، والمبسوطة يعني إنها تفكت الربطة بتاعتها، يعني التاء هي هاء تاء مربوطة تفكت فصارت إيش مبسوطة، والمجرورة اللي يعني المجرورة إنها تلحق الأسماء، إنها تلحق الإيش الأسماء وليس الأفعال. ومن مباحث علم الرسم الذي تناوله الإمام في هذه المنظومة كما نص عليه هنا، قال والذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، هذه مثلنا لها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني لم تكتب على المشهور. لكن بعض قبائل العرب وأظنها ثقيف أو طيء كانت تكتب كل الهاءات هذه اللي احنا نقول التاء المربوطة هذه كلها يكتبونها مفتوحة مبسوطة. فهذه طريقة لبعض العرب، هذه طريقة لبعض العرب، وإنما كتب ورسم القرآن على لسان قريش. لذلك النبي عثمان رضي الله عنه لما شكل اللجنة المسؤولة عن الكتابة وأمر عليهم زيد بن ثابت. زيد بن ثابت أنصاري ولا مهاجري؟ ها أنصاري. قال اكتبوه بلسان قريش، اكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. بعضهم قال بلسان قريش بطريقتهم في الكتابة، بطريقتهم في الكتابة. وكان أحيانا يترافعون الصحابة رضي الله عنهم إلى عثمان في يعني بعض الكلمات كيف يكتبونها، كما يترافعوا إليه في كلمة التابوت يكتبونها بالهاء أم بالتاء. قال إذا اختلفتم أنتم وزيد، لأن زيد ليس المجموعة كلها قرشين، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسان. هذه مثل كلمة رحمة نعمة، طبعا ليست في جميع المواضع، ورحمة الزخرف في بنت زبرة، الأعراف روم هدى كاف البقرة وهكذا. فهذه جاءت رحمة في أغلب القرآن بالتاء المربوطة، ولكن جاءت بعض المواضع بالإيش؟ بالتاء المبسوطة أو المجرورة أو المفتوحة. كلمة نعمة، شجرة، فطرة، بقية وهكذا بعض الكلمات كما سنتناولها في آخر المنظومة، نسأل الله أن يبلغنا ذلك. أظن أن وقتنا انتهى، وانتهينا من مقدمة المقدمة، مقدمة النظم، انتهينا ولله الحمد من مقدمة النظم. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نشرع في فرش الحروف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.